سندس وإستبرق متقابلين بما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ولهم الكبرياء